إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سين عين من بورسعيد. يقول في رسالته: كان أخي يعمل بأحدى المؤسسات، وحينما مات لم يترك إلا زوجة فقط وليس له أولاد، وترك ثروة كبيرة، وقامت جهة العمل بصرف مبلغ كبير كمصاريف للجنازة، لكننا أنفقنا عليه من تركته، واستولت الزوجة على المبلغ كاملا باعتبار أن الشيك خرج باسمها، فهل هذا الشيك يوزع كميراث أو هو حق للزوجة فقط؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الميت يجب أن يكفن بمجرد وفاته من أجل ستره، وأن تكون مصاريف الكفن من ماله الخاص، وهذا هو الأولى. واستدلوا على هذا بما أخرجه أبو داود في سننه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. واشترط الفقهاء أن يكفن الإنسان في ثياب يحل له أن يتزيى بها حال حياته، ولهذا لا يجوز أن يكفن الرجل في حرير مثلا، لأن استخدام الحرير للرجال حرام. أما المرأة فيجوز أن تكفن في الحرير، لأن الحرير حلال للنساء، ولكن مع الكراهة لما في ذلك من الإسراف والتبذير، وفيه إضاعة للمال أيضا. واتفق الفقهاء أيضا على أن الإنسان إذا مات فإن تكفينه يكون من ماله، وهذا هو الأولى كما قلنا. بالنسبة لموضوع الشيك دكتور والخاص بمصاريف الجنازة، هذا الشيك صدر باسم الزوجة ومن ثم فهو من حقها قانونا، لكن المستمع يتساءل عن حكم الشرع في هذا المبلغ. إذا كانت بعض جهات العمل تقوم بصرف مساعدات مالية لأهل الميت، في مثل هذه الحالة يكون الشيك باسم الزوجة، وهذا من باب التيسير فقط، ولا يكون ذلك الشيك حقا للزوجة وحدها أو هو حق لورثة الميت أبدا، وإنما يوزع الشيك كميراث للزوجة وللورثة جميعا. ولهذا فإنما تركه الميت يوزع كالآتي: الزوجة تستحق الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث الميت، ويكون الباقي لأخيه ما دام لا يوجد أحد أقرب للميت منه. واستدل الفقهاء على هذا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإن امتنعت الزوجة من إعطاء أخيه حقه كانت آكلة للمال الحرام، وإن لم تقبل هذا فعلى أخيه أن يرفع الأمر للقضاء. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: لاحظت في الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة سلبية ناتجة عن انتشار استعمال أجهزة التليفون المحمول، حيث أصبحت تستخدم في التجسس على الآخرين ونشر أسرارهم وفضحهم على الملأ، مما يعد خطرا كبيرا على المجتمع، لذلك نرجو بيان حكم الشريعة في هذه الظاهرة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: تتبع عورات الآخرين والتشهير بهم وفضحهم على الملأ من الأمور المحرمة شرعاً والمجرمة قانوناً، لما في ذلك من الفساد والإفساد والعدوان على حرمة الحياة الخاصة للآخرين وتقويض أركان المجتمع وزعزعة استقراره. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على حماية الحياة الخاصة لكل فرد من أي اعتداء، وذلك من منطلق أن الحياة الخاصة حق من حقوق الفرد، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه بأية صورة من صور العدوان، ومن منطلق أن لكل مجتمع حرماته الخاصة به، وأن الاعتداء على هذه الحرمات يمثل اعتداء على المجتمع وإثارة للفتن بين أفراده وزعزعة لاستقراره وتعطيلا لمسيرته نحو الرقي والتقدم. ولذلك كله وقفت الشريعات موقفا حاسما تجاه كل من يعتدي على حرمات الآخرين، وذلك بالتجسس عليهم أو تتبع عوراتهم ورصد أخطائهم وزلاتهم، فنهت عن التجسس وتتبع عورات الآخرين، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إن تتبع العورات وكشف المستور من حياة الآخرين لابد أن يؤدي في النهاية إلى فساد الناس وإفسادهم، حيث لا تبقى حرمة مصانة ولا تبقى قيمة أخلاقية فاضلة، بل ويتجرأ الناس على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس، ويصبح جميع أفراد المجتمع في مرمى النيران التي تطال الجميع ولا يسلم منها أحد. وبالإضافة إلى التحريم، فقد أوكلت الشريعة إلى ولي الأمر مسؤولية أن يشرع العقوبة المناسبة التي تردع هؤلاء المعتدين على حياة الآخرين، على نحو ما ورد في قانون العقوبات المصري مادة 309 التي تعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للآخرين. ما دام الأمر دكتور بهذه الخطورة والتي شرحناها، كيف نتصدى لهذه الظاهرة؟ العلاج له صور متعددة، منها العلاج القانوني، فله دور مهم في ردع المعتدين على حرمات الآخرين، وهذا ما نبه إليه سيدنا عثمان في مقالته الشهيرة: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهو يقصد بالسلطان هنا سلطة القانون والقائم على تطبيق القانون. والعلاج الآخر هو العلاج الأخلاقي، إذ لا يمكن لمجتمع أن يعالج مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية بدون أخلاق تحافظ عليه وعلى حرماته وعلى إنجازاته، لأن الأخلاق صمام الأمان في حياة الناس، وضياع الأخلاق ضياع لثروة الوطن ومقدراته. وأخيرا يأتي العلاج الديني، حيث يكون للمسجد وتكون للكنيسة، يكون لكل منهما دور مهم في الدفاع عن القيم الصحيحة ومواجهة قيم الفوضى والفساد التي تهدد كيان المجتمع. إننا أمام نذر خطر ولا بد من التصدي لها، وذلك دور الجميع من منطلق أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.